يقول فيه: هل الاستماع إلى الأغاني حرام؟ أفيدونا أفادكم الله. الاستماع إلى الأغاني لا شك في حرمته، وما ذاك إلا لأنه يجر إلى معاصي كثيرة وإلى فتن متعددة، ويجر إلى العشق والوقوع في الزنا والفواحش واللواط، ويجر أيضا إلى معاصي أخرى مثل مسكور المسكرات ولعب القمار وغلبة الأشرار، وربما وقع في الشرك والكفر بالله على حسب أحوال الغنى واختلاف أنواعه. والله جل وعلا يقول في كتابه العظيم: ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. ويتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنه وقرا يشير بعذاب أليم. فأخبر سبحانه أن بعض الناس يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله، قرئ ليضل وقرئ ليضل، واللام للتعليل. نعم. والمعنى أنه بتعاطيه واستعاضته له الحديث والغناء يجره ذلك إلى أن يضل ويضل غيره، يضل بسبب ما يقع في قلبه من القسوة والمرض، فيضل عن الحق بتساهله بمعاصي الله وركوبه لها وتركه بعض ما وجب الله من الصلاة في الجماعة، من ترك بر الوالدين، من لعب القمار، من الميل إلى الزنا والفواحش واللواط إلى غير هذا ما قد يقع بسبب الأغاني. قال أكثر المفسرين: معنى لهو الحديث، معنى لهو الحديث الآية معناه الغناء. وقال جماعة الآخرون: يضاف إلى ذلك كل صوت منكر من أصوات الملائكة ذلك والطاح وبذلك كالمزمار والعود أو التنال وأشبه ذلك. نعم. وهذا كله يصد عن سبيل الله ويسبب الضلال والإضلال. فثبت عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الصحابي الجليل احد علماء الصحابه رضي الله عنهم انه قال في الايه: انها والله الغناء. وقال: انه ينبت من فاقه القلب كما ينبت مع الذقن. والايه تدل على هذا المعنى، فان الله قال: يضل عن سبيل الله بغير علم، يعني يعمى عليه الطريق كالسكران يعمى عليه الطريق، لان الغناء يسكر القلوب ويوقع في الهوى والباطل، فيعمى على الصواب اعتاد ذلك حتى يقع في الباطل من غير شعور بسبب شغله بالغنى وامتلاء قلبه به وميله الى الباطل والى عشق فلانه وفلان والى صحبه فلانه وفلانه وصداقه فلانه وفلانه وغير ذلك، ويتخذها هزوا، يلوذ اتخاذ سبيل الله هزوا الى اتخاذ دين الله سبيل الله ودينه. فالغنى واللهو يفضي الى اتخاذ طريق الله هزوا ولعبا وعدم مبالاه في ذلك. واذا تلي عليه القران استكبر وتقول عليه، لان اعتاد سماع الغنى والات الملاهي فيثقل عليه سماع القران ولا يستريح لسماع القران. هذه من العقوبات العاجله، الواجب على المؤمن ان يحذر ذلك، وهكذا على كل مؤمنه الحذر من ذلك. وجاء في المعنى أحاديث كثيرة كلها تدل على تحريم الغنى وآلة الله والطرب، وأنها وسيلة لا شرك بك. اللهم استعان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.